هل الخوارج أشد ضررا وشرا على الأمة أم الرافضة؟ الخوارج شرهم كبير جدا، وهم وبال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينت خطرهم وذم السلف الصالح لهم، وأنهم مبتدعة ضالون بخروجهم على ولاة أمور المسلمين وتكفيرهم واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك مما عندهم من الأفكار المنحرفة. ولكن الروافض أشد ضلالاً وأشد خطراً من الخوارج، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الروافض يكذبون ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وقرابته، فهم يكذبون ويفترون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين، ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم شرك القبور والمشاهد وغير ذلك من الضلالات وتكفير المسلمين وعداوة أهل السنة، ويسمونهم ناصبة وحج المشاهد، يحجون إلى المشاهد والقبور. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 483، فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، يعني الرافضة. قال: وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. فالرافضة شر من الخوارج، أشد ضرر وأشد فسادا وأشد انحرافا وأشد ضلالا.